قال لا، من حين ما استلمت له خمر فتنازل. نعم. وقال بائع كان تخمر قبل قبضه سلي الفسخ للشر، فقول راهن اي مشتر لان الاصل السلامة، لان الاصل انه عصيب والخمر غير موجود، لان الاصل السلامة. نعم. او اختلفا في رد رهن بان ادعاه مرتهن وانكره راهن، فقوله لان الاصل عدمه. والمرتهن قبض الرهن لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كمستعير ومستأجر. او اختلف في عينه اي الرهن بان قال رهنتك هذا العبد. فقالت بل هذه الجارية، فقول راهن بيمين لانه اقر بانه رهن عبدا، فأما الجارية فلا. نعم. فقال بل هذه الجارية، فقول راهن بيمينه أنه ما رهنه الجارية، وخرج العبد أيضا من الرهن. خرج العبد أيضا من الرهن لأن الراهن اعترف، أو لأن المرتهن اعترف بعدم رهنه. نعم. لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه. نعم، لأنه يقول أعطيت الجارية هذه وليس العبد. نعم. أو اختلف في قدره بأن قال رهنتك هذا العبد، فقال مرتهن بل هو وهذا الآخر. فقال يعني اثنين بدل واحد اثنين، فقول راهن بيمينه. نعم. فقول راهن بيمينه لأنه منكر. نعم. او اختلفا في قدر دين به، كأن يقول راهن رهنتك بألف، فقال مرتهن بل بألفين، فقول راهن بيمينه لما تقدم. نعم. ولو وافق قول مرتهن الدين او اختلفا في قبضه اي الرهن، وليس الرهن بيد مرتهن عند اختلاف، فقول راهن بيمينه لأن الأصل عدمه، وإن كان بيد مرتهن فقوله بيمينه لأن الظاهر معه. ولو كان الدين ألفين أحدهما حال والآخر مؤجل، وقال الراهن هو رهن بالمؤجل، وقال المرتهن بل بالحال، فقول راهن لأنه يقبل قوله في أصل الرهن، فكذا في صفته. وإن قال رهنتك ما بيدك بألف، فقال بعتنيه بها بالألف يعني. نعم. أو قال بعتكه أو قال بعتكه بها، فقال رهنتني، فقال رهنتنيه بها، حلف كل على نفي ما ادعاه عليه، واخذ راهن رهنه، ولقي الالف بدون رهن. فنكتفي بهذا على ان نكمل ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول امرأة جاءت عليها الدورة الشهرية يوم واحد في رمضان، ما حكم صيامها؟ نقول اذا كانت الدورة يوم، لانه اقل يوم، اقل شيء في الدورة يوم وليلة، اقل شيء في الحيض يوم وليلة، واكثره 15 يوما، وغالبه 6 ايام او 7، واقل طهر بين حيضتين 13 يوما، والحيض تعرفه النساء بأنه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، فإذا كان يوم وطهرت معناه رأت البياض، رأت الطهرة، فمعناه انتهى. لكن إذا كان نتيجة إرهاق أو نتيجة مثلا مشي كثير أو حمل أو زحزحة أو طلوع أو نزول، فهذا يعتبر دم فساد، دم فساد وليس حيضا. فالحيض تعرفه النساء كما قلنا أسود وثقيل وذو رائحة منتنة. وأقده يوم وليلة، جاءت امرأة للإمام علي رضي الله عنه فذكرت أنها طلقت وانتهت عدتها كاملة في شهر، فاستغرب الإمام علي رضي الله عنه وسأل القاضي عنده، قال ما تقول؟ قال إن جاءت مزينة من أهلها فهي صادقة، لأنه يكون يوم وليلة ثم 13 ثم يوم وليلة ثم 13 ثم يوم وليلة، فبذلك ينتهي الشهر. فيمكن أن يكون الحيض يوم وليلة، ويمكن أن يكون نتيجة إرهاق تعرضت له بمشي أو طلوع أو نزول أو حمل أو غير ذلك، فهي تعرف ذلك. يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أعمل عمرة لإنسان موجود خارج هذه البلاد مع العلم أنني اعتمرت عن نفسي؟ نقول الجواب هو ما أشرنا إليه آنفا، فعمرة واحدة في السفرة الواحدة، وادعوا لمن أحباب. لا أقول لا يجوز، بينما ما ورد، ففرق بين أن أقول لا يجوز وبين أن أقول ما ورد. فلم يكن أحد من الصحابة يكرر العمرة في وقت واحد، فأنت اعتمرت عن نفسك. نعم، إذا أتيت مرة أخرى ناويا العمرة عن هذا الشخص، إذا كان لا يستطيع فنعم، فإذا كان قادرا فلا. يقول السائل الكريم: في العام الماضي اعتمرت واحرمت من داخل دورات المياه في الحرم وانا مقيم في مكة. نقول لا، اذا اراد المكي ان يحرم بالعمرة فانه يحرم من الحل وليس من داخل الحرم، وان مكة كلها حرم، لكن يمكن يروح للتنعيم، يمكن يروح للشميسي، يمكن يروح للعبدية، يمكن يروح للحسينية، يعني خارج حدود الحرم وهي عليها علامات. يقول هنا: بعدما استنجي و أنتهي من الاستنجاء أشعر بقطرات من البول تنزل، يمكن هذا يكون من باب الوسوسة، فإذا كان كذلك فننصح السائل بأن يتأنى في الاستنجاء بحيث ينزل ما يمكن نزوله، ثم إذا انتهى يأخذ حفنة من الماء ويضعها في لباسه الداخلي لأجل ألا يكون لديه شيء أو شك في الأمر. وإذا كان هذا حقيقة، فالإنسان ممن ابتلي بسلس البول يصلي على حسب حاله ولا شيء عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.